ولا تخير له بين شرب الخمر مكرها وصبره على قتله ولا بين إكمال الصلاة الرباعية وقصره بالسفر. قال أقل بس ما لشي عادة بقى هاي مسيرة ثلاثة أيام لا ولا تخيرة كان ما بدي إعادة ما وجوب الجمعة والعيدين والأضحية مسيرته أما هاي جابة فوق هاي ما هيك مو هي ولا تخير بين شرب الخمر مكرها وصبره على خطله هي ما بدها إعادة ولا بين إكمال الصلاة الرباعية قصره مو هي هي فوق لا تخير له التعين أن الفعل فيها رخصة يعني ما بدي إعادة تحت هي طيب إذن أقل مدة السفر قديش مسيرة ثلاثة أيام نعم مسيرة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة وقدر بالأيام دون المراحل والفراسخ وهو الأصح خلينا نقف عند مسيرة اشرحها الدرس القادم إن شاء الله الحمد لله رب العالمين